تفسير الآية 35 من سورة سبأ، يقول تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي وإضافة إلى كفرهم يقولون للمسلمين متعالين مفتخرين متبجحين أنهم أكثر منهم في الأموال والأولاد والأعوان، وهذا أكبر دليل على أننا الأفضل عند الإله الذي تسمونه الله أيها المسلمون، فقد أعطانا ولم يعطكم، ويتجاهلون أن الأمر مرتبط بالقانون الإلهي العادل لجميع البشر، وهو قانون الأسباب والنتائج، فمن يحسن اتخاذ الأسباب يصل غالبا لما يريد حتى ولو كان كافرا، ومن لم يحسنها لا يصل حتى ولو كان مؤمنا. ثم كثير من الكافرين فقراء، وكثير من المسلمين أغنياء بفضل الله وتوكلهم عليه وتيسيره الأسباب لهم أكثر من الكافرين، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. إنهم يقصدون بهذا خلط الأمور عند المسلمين وتشكيكهم في ربهم ودينهم، وإثبات أنهم مخطئون وأن الكافرين هم المصيبون، برجاء مراجعة أيضا الآية 55 من سورة التوبة، قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وما نحن بمعذبين، أي ويقولون أيضا: ليس هناك بعث للبشر ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب وعذاب وجنة ونار، ولو كان هذا سيحدث كما تدعون أيها المسلمون فلا يمكن أن نعذب لكرامتنا على ربكم، إذ لولا مكانتنا عنده وحبه لنا ما أعطانا ما هو عندنا حاليا، فنحن مستحقون له، بل وسيبقى معنا وأكثر منه بعد موتنا في الآخرة التي تدعونها. وهذا من شدة جهلهم واستهزائهم وتعطيلهم لعقولهم، وما عطلوها إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.